الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا قوله وذلك أي صيام ثلاثة أيام، قوله مثل صيام الدهر فيه إشكال قد يرد، وهو أن التشبيه في هذا الحديث بصيام الدهر إنما هو تشبيه بالفضل، يعني ففضل صيام ثلاثة أيام كفضل صوم الدهر، وصيام الدهر لا فضل فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومه، فكيف نحل هذا الإشكال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه فضل صيام ثلاثة أيام بشيء قد نهى عنه، والمنهي عنه لا فضل ولا أجر ولا ثواب فيه. فلو أنه قال لو إذا صمت ثلاثة أيام فصومك يكون كصوم داود لكان ذلك مقبولا، لأن صيام داود فيه فضل عظيم، لكنه شبهه بصوم الدهر الذي لا فضل فيه فيما لو باشره الإنسان أو فعله، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ الجواب لا إشكال في ذلك إن شاء الله، وذلك أن صيام الدهر ينقسم إلى قسمين، إلى صيام واقعي حقيقي وإلى صيام تقديري. فالمنهي عنه إنما هو إيقاع الصوم حقيقة في الدهر، وأما الفضل فإنه في تقدير صيامه، فالفضل في التقدير لا في حقيقة الإيقاع، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر تقديرا لا حقيقة وإيقاعا، يعني بمعنى أن صيام الدهر فيه فضل، لكن متى يكون فيه فضل؟ إذا كان تقديرا، بمعنى أنك تقوم بشيء يكون معادلا له أي بالتقدير، لكن لو أنك باشرت صيامه يكون منهيا عنه لوجود المشقة، ولذلك عمل يسير يغنيك عن مباشرته حقيقة وواقعا، فيتحقق لك الغنم من صيامه كله ويبتعد عنك الغرم في مكابدة صيامه. فهمتم هذا؟ فالنهي محمول على الصوم الإيقاعي، يعني على إيقاع الصوم، والثواب محمول على الصوم التقديري، بمعنى أنك تقوم بما يعادله. والشارع يعلم ولما علم الشارع أن النفوس ستطمح في صيام الدهر جعل لصومه مباشرة وحقيقة ما يعادله من الأعمال الصالحة حتى يبرد قلوب المتعبدين ويثلج صدورهم ولا يحرمهم من هذا الأجر العظيم. وهذه شريعة الله عز وجل، وهي أن الأعمال اليسيرة قد يؤجر صاحبها بالأجور العظيمة، فلا ينبغي أن تعقد مقارنة بين عظم الثواب والمشقة، فهمت؟ وإلا فصيام الدهر حقيقة وواقعا أعظم عملا وأكثر مشقة، لكن يعادله صيام ثلاثة أيام من كل شهر، بل ويعادله ستة أيام من شوال مضمومة إلى رمضان. ولذلك قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وذلك أيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، حضرني هذا الحديث، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، مع أن قيام الليل بلا فتور منهي عنه، وكذلك الصوم بلا إفطار منهي عنه. فلا يأتينا إنسان ويقول كيف يشبه رسول الله فضل هذا العمل بعمل قد نهى عنه، فنقول إن المنهي عنه إيقاعه لا تقدير ثوابه، إن المنهي عنه إيقاعه لا تقدير ثوابه. ولذلك قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله مراده أن من فعل هذا أي صام ثلاثة أيام من كل شهر له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة، له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر، أي بالتقدير والمعادلة، من غير حصول مفسدة. ماذا يقصد بالمفسدة؟ الصيام واقعي.